ثم نأتي على تفسير سورة القارعة. وسورة القارعة اسمها الذي تعرف فيه وذكره المفسرون وغيرهم سورة القارعة هذا الاسم، وهي مكية بالاتفاق، وترتيبها في النزول هي السورة 30 بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة. وآياتها أو عدد آياتها 10 في عدد أهل المدينة ومكة، و8 آيات عند الشاميين والبصريين، و11 آية عند أهل الكوفة. قال جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ القارعة هي الساعة وهي القيامة، قيل لها ذلك لأنها تقرع قلوب الناس، أو لأن هولها أو ما فيها من الأهوال يقرع قلوب الناس ويفزعها، وذلك عند النفخ في الصور. قال القرطبي: قال عامة المفسرين القارعة هي القيامة والساعة، لأنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. القارعة ما القارعة؟ هذا الاستفهام ما القارعة استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يفخم شأنها. أي شيء هذه القارعة؟ ثم زاد في تهويله وتفخيمه وتعظيم شأن القارعة فقال: وما أدراك ما القارعة، يعني وما أعلمك ما هذه القارعة. وكل هذا ليبين عظم شأنها وهولها وأفزاعها، لأنها تقرع الناس، تخيفهم، تفزعهم، تصم آذانهم، وهي لابد. ولهذا القيامة لها أسماء عديدة، والعرب تقول الشيء المهم تتعدد أسماؤه، ولهذا العرب جعلوا للسيف 100 اسم ومثله الأسد. وكذلك القيامة ذكرت صراحة يعني بالتسمية دون ذكر الفعل قرابة 28 أو 26 اسم، وأما مع ذكر الصفات والأفعال فهي قاربت 50. ولهذا لأجل أن يعني ينتبه الناس لها ويستعدوا ويعقلون ويعرفون هذه القيامة ويعدون لها عدة من الآن، لأنها في الطريق، ستطم الناس وتقرعهم، تخيفهم وتصخ بهم، إلى غير ذلك من أسمائها الكثيرة. قال جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم بين هذا، ثم بين القارعة: وما أعلمك ما القارعة. ما هي القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم تقوم القارعة ينقسم الناس إلى فريقين: فريق تثقل موازينه وفريق تخف موازينه. لكن قبل ذلك، وهذا يشمل الجميع ليس خاصا بفريق دون فريق، حين قيام الساعة يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هو ما هي الطيور الصغيرة التي تتساقط في النار ليلا، إذا كان الإنسان في البرية وأوقد النار في ظلمة الليل يتساقط فيها الفراش، طيور صغيرة تتهافت في النار. وجاء في آية أخرى قال جل وعلا: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. إذن الناس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض، فيخرجون من القبور ويكونون مثل الفراش المبثوث، ومعنى المبثوث يعني المفرق، الذي بث وتفرق هنا وهنا لشدة أهوال يوم القيامة، فهذا يخرج من هذه الأرض وهذا يخرج من هذه الأرض، فيموج بعضهم ببعض مثل الفراش والطيور، تلك الطيور التي تتطاير في الليل وتتساقط في النار أو على الضوء، يعني مختلفة، هذا يطير هنا وهذا يطير هنا لشدة ما نزل بهم من الهول، فهم مثل الفراش أو الجراد المبثوث الذي بث فتفرق. ثم قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا يوم القارعة، يعني هذا بيان للقارعة أنها يوم يخرج الناس من قبورهم ويخرجون كأنهم جراد منتشر مثل الفراش المبثوث المتفرق من هنا ومن هنا، وهو يوم تكون الجبال الصماء في الدنيا، الجبال التي يعرفها الناس الآن صماء صلبة قوية، تكون كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف، الصوف إذا ضرب أو مزق أو قطع يضعف، يعني تضعف بنيته فيصبح سهلا أن تطير به الهواء، لهذا قال بعض المفسرين كالعهن المنفوش أي كالصوف الذي مزق فتفرقت أجزاؤه، هذا أمر معروف، الصوف إذا أرادوا يشتغلون به لا يتركونه على ما هو عليه، إما يضربونه بالعصي أو يمزقونه بالأيدي أو هناك آلة توضع فيه حتى ينفشه ويصبح خفيفا الهواء تطير به. فهذه الجبال الصمة يوم القيامة لشدة الأهوال تصبح مثل الصوف المنفوش الذي نفش، وهذا في يعني في وقت من الأوقات، ولا يأتي عليها وقت تصبح هباء مثل الهباء، وهذا كله لشدة أهوال يوم القيامة. قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن الناس حينما تقرأ القارعة ويخرج الناس من قبورهم ويكونوا مثل الفراش المبثوث وتصبح الجبال كأنها الصوف أو الغزل المنفوش الذي نفش ومزق، ينقسم الناس إلى قسمين، الأول وهم الكفار، الأول وهم المؤمنون، فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته بسيئاته، ثقل ميزان الحسنات أو وزن الحسنات، لأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال، قيل لكل إنسان ميزان وقيل لكل أمة ميزان وقيل غير ذلك، فهناك ميزان توزن به الأعمال الحسنات والسيئات، وبعض الناس يوزن مع عمله كما في الحديث يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان لا يزن جناح بعوضة، وقال لما ضحكوا على ابن مسعود لدقة ساقيه قال تضحكون منهما، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك ميزان توزن فيه الحسنات والسيئات، فالمؤمن تثقل موازينه أي موازين الحسنات، كفة الحسنات، الأعمال الصالحة، فهذا في عيشة راضية، العيشة يعني الحياة، يعيش عيشة ويحيا حياة طيبة. ومعنى راضية قال الزجاج أي ذات رضا يرضاها صاحبها، في عيشة راضية قال أي ذات رضا يرضى بها صاحبها، وقال غيره راضية أي مرضية، قد رضيها. هذا يقولون كما في قوله ماء دافق أي مدفوق، راضية أي مرضية. وقال بعضهم راضية رضية راضية في الجنة، وكل هذا الكلام متقارب. فالقصد أن المؤمن الذي ترجح حسناته بسيئاته يدخله الله الجنة ويكون في عيشة راضية مرضية يرضى عنها ويرضى بها ويسر بها ولا يرى نعيما خيرا منها، وذلك بسبب عمله. قد مر معنا سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وتوزن الأعمال. فأعد العدة وأعمل أعمالا يوم توزن تشرح خاطرك وتسره، لأنه ترجح الحسنات على السيئات وتنجو من أهوال القيامة. قال وأما من خفت موازينه، أي خفت موازين الحسنات ورجحت بها السيئات، فأمه هاوية. قيل أمه رأسه، الرأس يقال لها الأم، فأمه هاوية يعني يهوي على رأسه في نار جهنم. فأمه هاوية يعني رأسه دماغه يسقط عليها في نار جهنم، هاوية من الهوي والسقوط. وقيل إن هاوية هي النار، ومعنى فأمه هاوية يعني مآله ومرجعه هاوية، التي هي النار. فقيل لي النار هاوية لأنه يأوي إليها ويرجع إليها مثل ما يرجع الصبي إلى أمه في الدنيا، فهي مآله ومرجعه، فقيل لها هاوية. ولا مانع أن يقال كل القولين حق، فإنه يسقط على رأسه ويهوي على رأسه في النار في الهاوية، وهو اسم من أسماء النار، جزاء وفاق بسبب أعماله القبيحة. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما هي، وهذا يعني يفسر أن المراد بهاوية هنا هي النار، لأنه قال وما أدراك، فخم أمرها، استفهام يعني يدل على التفخيم والتهويل لشأنها. ثم فسر ما هي الهاوية فقال نار حامية، نار حامية يعني شديدة الحرارة، نسأل الله العافية، أحميت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون أو التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. فالله المستعان. وأيضا جاء روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر 2 ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وجاء أيضا في الحديث الآخر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وجاء أيضا في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن بردها وأشد ما تجدون في الصيف فمن حرها. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهي نار حامية. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منها وأن يسلمنا وإياكم منها، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.